بئس القوم من لا يعرفون لله حقا إلا في المواسم، فالصالح هو الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها، وذلك أن الأيام والشهور والأعوام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل باق لا يزول دائم لا يحول، وهو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. وعلامة قبول الطاعة أن تعقب بطاعة، وعلامة ردها أن تعقب بمعصية. والمؤمن حسن الظن بربه وحسن الظن بالله يؤدي إلى إحسان العمل. قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالراجي رحمة الله هو الذي آمن وهاجر وجاهد وعمل الصالحات. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل وإتمامه وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاتقوا الله عباد الله وإياكم والغفلة عمن جعل لحياتكم أجلا ولأيامكم وأنفاسكم أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لكم منه. والسعيد من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله. فأحسنوا وأملوا وداوموا واستعينوا بربكم، فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه إشارة وتذكرة، وثم أخرى متعلقة بالوقت، ألا وهي موسم الدراسة، حيث الاستنفار العام من كل الطبقات والجهات، استنفار في البيوت والمدارس وفي العقول والأموال، كل بحسبه، فالجميع مسؤول والاهتمام مطلوب، إذ تربية الأولاد وتعليمهم أمانة على كاهل الأمة. تبدأ المسؤولية من الآباء والأمهات، وتتثنى بالمدرسين والمدرسات، ثم تترقى إلى المسؤولين عن المدارس والجامعات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ونحن أمة علم وتربية وقيادة ومسؤولية. جعلنا الله خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بدينه الذي ليس به التباس، وهيأ لنا أسباب التقدم والصدارة، وملكنا زمام القيادة والريادة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالمسؤولية عظيمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وقال رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تفريط الآباء وإهمالهم، فالمسؤولية كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع ما استرعى حفظ أن ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فلا يظن النضال أنه بإدخال الولد المدرسة وشراء الحاجيات قد انتهت المسؤولية. هذا من القصور. فمسؤولية الولي والوالد لا تنتهي عند هذا، بل عليه متابعة أولاده في دراستهم وغيرها، يختار لهم جلساءهم ذهابهم وإيابهم ويصحبهم إلى المساجد والمجامع النافعة ويعلمهم مكارم الأخلاق ويحثهم عليها ويصوب الأخطاء ويشكر على الصواب ويخفف اللوم والعتاب، هذا في خارج المدرسة. وأما في المدرسة فعلاقة الوالد بمدرسة ولده علاقة رحم لا ينبغي أن تقطع، فالمسؤولية جد عظيمة، لا سيما في زمان كثرت فيه الفتن والصوارف بل والانحرافات الفكرية وعوامل تذويب الشخصية والهوية، وقل المعين الناصح والشفيق العارف، ومن رعى غنما في أرض مزمعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وإن مما يثلج الصدور اهتمام كثير من الناس بأولادهم في أوقات المدارس خاصة في أولها وآخرها، واختيار المناسب من المدارس والمدرسين وتوفير ما يحتاجه الأولاد ومتابعة ذلك، وهذا يشكر عليه كل حريص ويثاب باحتسابه ويزاد في أجره. والمسلم أيها المسلمون نفسه طواقة للعلا وأمله جنة المأوى، ينشئ أولاده على الإيمان والتقوى ويجنبهم سبل الشر والردى، فمن فعل ذلك جمعه الله وإياهم في جنته ودار مقامه. قال ربنا عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فينبغي مواصلة الاهتمام، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمة الإسلام أمة علم وحضارة، فبالعلم تبنى الحضارات بل تبنى الأمم، وما سادت أمة الإسلام في غابي دهرها إلا بالعلم والعمل. وكلما بعد الزمان من عهد النبوة ودنا الناس من الساعة قل العلم وكثر الجهل، فازدادت الفتن وانتشر الضلال وفسدت الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، يعني القتل. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وعند البخاري: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، بل سيصل الجهل إلى مدى ينسى الناس معه أركان الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. رواه ابن ماجه والحاكم. هذا هو علم الدين الذي به ثبات الدنيا. يقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولذلك لما كان علم الدين قويا انبسطت دولة المسلمين وعظمت هيبتهم وقاد الناس لحضارتهم، فإذا صلح الدين صلحت الدنيا. وأما من أراد تعمير دنياه على حساب دينه فسيرقع دينه ويضيع دنياه قبل دينه، وستداعى عليه الأمم من كل جانب، ويصبح الجمع غثاء كغثاء السيل تتجاذبه أهواء الكبار. وأصل هذا الباب قول ربنا عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. يقول الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، فلا بد من غرس علم الدين في القلب مع الدنيا، وإلا فالعقد منفرط والتربية مهلهلة والثقافة رقراقة، فالمسؤولية عظيمة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا دينكم يحفظ الله دنياكم وأخراكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم بطانة الصالحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم من مات منهم اللهم ارفع درجته في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين، وعلى بقية العشرة المبشرين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.